إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف الناس يعني من سابق هل الأرض يعني كروية أو أنها مبسوطة ولا مدحية إلى آخره، يعني ما قال. وذكرت في مسألة العمد أنها يعني ما عندها عماد، هذا هو الأصح يعني الظاهر من السياق القرآني، لكن يبقى يعني مسألة كروية الأرض أو كروية الكون، يعني الناس يقولون كروية الكون، ويقول هذه يعني نظرية يعني إن جاءت يعني آخرا عند علماء الطبيعة وقعدوا لها وأسسوا لها إلى آخر يعني ما ذكروا، وإن ذكرها بعض يعني علماء السلف يعني هنا وهناك، يعني ليس يعني كلهم يعني، لكن على أي حال القول يعني بكروية الأرض يعني ما يصح يعني، وإن كان الرازي يعني نصر هذا المذهب وبه يعني أثبت عدم علو الله على العرش وعلى السماء، لأنه كما ذكر يعني في تفسيره الكبير، فإذا كان واحد يعني في أقصى المشرق وواحد في أقصى المغرب، فالذي يشير يعني في أقصى المشرق بأن الله يعني في السماء يكون بالنسبة للذي في الغرب وتحت قدميه، وبالعكس كذلك. هذه هي النظرية، يعني إذا كانت مبنية على هذا يكون الكلام يعني الذي قاله الرازي، لكن الله سبحانه وتعالى هو في النهاية ليس يعني محصورا كما يقول يعني الذين يردون على يعني الآيات القرآنية، ليس محصورا في شيء، وإن كان هو في العلو يعني الله على العرش استوى كما أخبر، لكن يعني مسألة القبة والكون يعني يكون كله كروي يعني هكذا يعني قالوا، يعني ما في يعني علو وما في سفل وما في يمين وما في شمال وما في جنوب وما في كذا يعني، وهذه نظرية يعني هي بهذه الصورة يعني متأخرة، يعني الأوائل قد يكونوا يعني قالوا يعني بكروية الأرض يعني إلى حد ما، يعني بخلاف الكون يعني جميعه يكون بهذه المعنى، خاصة قالوا أنه قبة، هذه قبة كذلك يعني ما صحت يعني في الآثار ولا في الأحاديث ولا ما شابه ذلك، فذلك هو الإمساك يعني والسكوت يعني أحسن في هذا المحل. كان يعني ناقشني يعني أظن أسامة في مسألة الكروية، قال لأن الناس استقروا على ذلك وبقت حياة الناس يعني بها، يعني سواء كان في الطيران سواء كان في الجهاد سواء كان يعني في أيوة أو في الاتصالات أو في كل شيء، يعني معناه أنت إذا ماشي الغرب تلقى نفسك إنك ماشي الشرق. قلت له هذه والله هي بيقولوا نظرية لكن ما أظنها بهذا المعنى، يعني أنا أمشي للغرب أجد نفسي في الشرق، حصل لواحد عمل كده يعني؟ ما يعني أنا ما سمعت به، يعني ما حسب ما يعني اطلعت على كثير يعني من النظريات والكتاب اللي كتبوا بهذا، يعني هي مجرد يعني نظرية، يعني مجرد نظرية، فلذلك يعني الإنسان يتحاشى يعني مثل هذه الأشياء، لأنه لو جاء وقت يعني من الأوقات وبطلت هذه النظرية وأنت تنسبها إلى القرآن أو السنة، فعرضت القرآن إلى الاستهزاء والاستهتار وإلى قول الباطل. ولذلك يعني السيد عليه رحمة الله لما ذكر قال يعني الكون وتفسير الكون والإنسان والتاريخ هذا ما يفسر، يعني يفسر من قبل الله، يعني إذا أخبر الله في القرآن بأن التاريخ كيد والسماوات كيد والأراضين كيد والكون كيد، لأنه هذا قول الصادق يعني ما هو قابل للتغيير ولا قابل للتبديل،

وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد وعن مجاهد ولكل قوم هاد أي نبي كقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وبه قال قتادة عبد الرحمن بن زيد وقال أبو صالح ويحيى بن رافع ولكل قوم هاد أي قائد. وقال أبو العالية الهادي القائد والقائد الإمام والإمام العمل. وعن عكرمة وأبي الضحى ولكل قوم هاد قال هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مالك ولكل قوم هاد يدعوهم إلى الله عز وجل. وقال أبو جعفر وقال أبو جعفر ابن جرير حدثني أحمد حدثني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري قال حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهروي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه على صدره وقال أنا المنذر ولكل قوم هاد وأومأ بيده إلى منكب علي فقال أنت الهادي يا علي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي. وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا المطلب بن زياد عن السدي عن عبد خير عن علي ولكل قوم هاد قال الهادي رجل من بني هاشم قال الجنيد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات عن أبي جعفر بن محمد عن أبي جعفر محمد بن علي نحو ذلك. وما عندها معنى يعني ما عندها صحة مثل الذي ذكره هناك يعني الذي ذكره في تاريخ دمشق الذي رأى الله سبحانه وتعالى الحسن بن عثمان زيادة هذا نعم نعم هذه الأشياء يعني غالبا تكون عند أصحاب التواريخ نعم. مثل تاريخ دمشق فيه أشياء كثيرة جدا جدا تصيب الرأس يعني نعم على الولدان شيبة نعم. ولذلك هذه الروايات ما عندها معنى ما عندها صحة نعم. وجزا الله يعني الشيخ قال يعني فيه نكارة شديدة نعم بل هو أقرب إلى الوضع يعني نعم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات كما قال تعالى ويعلم ما في الأرحام أي ما حملت من ذكر أو أنثى أو حسن أو قبيح أو شقي أو سعيد أو طويل العمر أو قصيره كقوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث أي خلقكم طورا من بعد طور كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكذب رزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد. وفي الحديث الآخر فيقول الملك أي رب أذكر أم أنثى، أي رب أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيقول الله ويكتب الملك. وقوله وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فقال العوفي عن ابن عباس وما تغيض الأرحام يعني السقطة، وما تزداد يقول ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما، وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر ومن تحمل تسعة أشهر، ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن من تنقص، فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى، وكل ذلك بعلمه تعالى. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال ما نقصت من تسعة وما زاد عليها. وقال الضحاك وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتين، ولدتني وقد نبتت ثنيتي. يقولون يعني نعم، وكما يقولون عن مالك أنه يعني ولد في سنتين أو ثلاثة، الله أعلم بهذه رواية. يعني ممكن هي من ناحية الجواز قد ما هو الحادث حصل في زمن سيدنا عمر، يعني جاء بالقافة وبعد ذلك، يعني لأنه الولد يسوء الركوب فتمر عليه يعني يمكن السنة ولا السنتين، وبعد ذلك يحصل يعني له ما يحصل. لأنه عندنا في المذهب يعني ممكن يكون 4 سنوات أو خمسة لغاية خمسة، الحنابل عندهم 4. حصلت قضية يعني قضى فيها الحسن النشار في الحجاز، أنه واحد حنبلي طلق زوجته وظل هي حامل، الحمل ظل فيها 4 سنوات، الحنابل عندهم 4 سنوات، الأربع سنوات له أن ينتفي من هذا الولد. والحسن المشاط أثبت الولد للأب، رفع الدعوة للشيخ إبراهيم الشيخ قضى بقضاء يعني حسن المشاط، مع أنه كان لا يحب حسن المشاط أصلا، كان فيه تصوف لكن كان عالم يعني علامة كبير جدا يعني محدث. نعم. فقالوا يعني قال 4 و5 بمعنى واحد يعني كلها اجتهاد يعني. نعم. فكيف يعني يدفع اجتهاد المالكية باجتهاد الحنابلة؟ المعنى واحد. نعم. وقال ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحرك ظل مغزل. وقال مجاهد ما تغيض الأرحام وما تزداد، قال ما ترد من الدم في حملها وما تزداد على 9 أشهر. وبه قال عطية العوفي والحسن البصري وقتادة والضحاك. وقال مجاهد أيضا إذا رأت المرأة الدم دون 9 زاد على 9 مثل أيام الحيض. فقاله عكرمة وسعيد بن جبير وابن زيد. وقال مجاهد أيضا وما تغيض الأرحام إهراقه الدم أو إراقة المرأة حتى يخص الولد. نعم. وما تزداد أي إن لم تهرق المرأة ثم الولد وعظم. وقال مكحول الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها، فمن ثم لا تحيض الحامل، فإذا وقع إلى الأرض استهل. واستهلاله استنكاره لمكانه، فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثديي أمه حتى لا يحزن ولا يطلب ولا يغتم. ثم يصير طفلا يتناول الشيء بكفه فيأكله، فإذا هو بلغ قال هو الموت أو القتل أنى لي بالرزق، فيقول مكحول يا ويلك غذاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير، حتى إذا اشتددت وعقلت قلت هو الموت أو القتل أنى لي بالرزق. ثم قرأ مكحول الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار.

وقال المراد حفظهم لهم بأمر الله. يعني من أمر الله، هذا ما يستطيع أن يحفظوه من أمر الله نعم إذا أراده، ولذلك يحفظونه بأمر الله وإن كان الشاذ يعني. نعم. نعم وقال كعب الأحبار: لو تجلى لابن آدم كل سهل وحزن لرأى كل شيء، من ذلك شياطين لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إذا لتخطفتم. وقال أبو أمامة: ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه للذي قدر عليه أو للذي قدر له، مش كده؟ قدر له. نعم. وقال أبو مجلس: جاء رجل من مراد إلى علي رضي الله عنه وهو يصلي، فقال: احترس، فإن ناسا من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما يقدر، فإذا جاء لم يقدر. مما لم يقدر. نعم. فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، إن الأجل جنة حصينة. وقال بعضهم: يحفظونه من أمر الله بأمر الله، كما جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن جهل عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون. ثم قال: إن تصديق ذلك في كتاب الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد ورد هذا في حديث مرفوع، فقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه صفة العرش: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا الهيثم بن الأشعث السلمي قال: حدثنا أبو حنيفة اليماني الأنصاري عن عمير بن عبد الملك قال: خطبنا علي بن أبي طالب على منبر الكوفة فقال: كنت إذا أمسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأني، وإذا سألته عن الخبر أنبأني، وإنه حدثني عن ربه قال: قال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. قال ابن كثير: وهذا غريب وفي إسناده من لا أعرفه. هو إسناد غريب جدا يعني، يذكروه يعني أصحاب الكتب المصنفة في الصفات، ومنهم هذا محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه صفة العرش، وإن كان فيه يعني شيء من المقال، والمقال فيها يعني الروايات هذه لا تصح، يعني في بعضها شيء من التجسيم أو ما شابه ذلك، ولذلك الكتب المتأخرة يعني في كتب الصفات أو الأسماء الإنسان لا يعاول عليها كثيرا يعني، إنما ينظر إلى الكتب المتقدمة، والمتقدمة هي في نفسها يعرضها على الكتب المصنفة في الحديث يعني الأصول، لأن الأصول هذه أصلا فيها يعني فيها الأسماء والصفات، فيها الأحكام، فيها الشريعة، فيها الدين، فيها الاعتقاد، فيها كل شيء يعني، يكون بقدر يعني يكون فيه تفصيل يعني كثير جدا أو روايات كثيرة جدا، لكن فيها اللمسات التي تدل على الأسماء والصفات وما شابه ذلك. بعد ذلك لما يكتب واحد ويعني في الصفات أكيد يعني يعمل يعني مزايدة، المزايدة هذه مش معناها إنه يضع، إنما يعني يبحث عن بعض الروايات التي يعني تفسر، يعني تفسر هو الآن يعني في الأصول يعني ما الذي جعل الأصول بهذه الصورة الآن الموجودة المعقدة الكلامية التي لا تفهم ولا تعقل في كثير من الأحيان، كلام لا يعقل، بخلاف ما كتب الأوائل، يعني الرسالة الشافعية. ولذلك الذي جاء بعده عنده شيء من التعقيد، يعني قليل يعني، واللي جاء بعده أشد وأشد وأشد إلى الآخر. السبب فيه يعني البعد عن القرآن، البعد عن السنة، لأن السنة أصلا يعني في ذاتها صافية، ما فيها يعني غبار، وما فيها يعني هذه الأشياء الباطلة، لأنها كلام الله سبحانه وتعالى الذي أوحاه إلى رسوله، كما قال العلماء يعني، كما قال أهل الحديث من سابق. فلذلك هذه الروايات ما ينبغي أن يعول عليها يعني، ولذلك يعني ما يعول كثيرا على اللالكائي في الروايات، خاصة إذا ما كانت يعني موجودة من قبل، ولا على الآجري ولا على ابن بطة، وإن كانوا قريبي العهد يعني من الناس الأوائل في الروايات التي يعني ينفردون بها، ولا الخلال ولا هؤلاء يعني، إلا ما وافقوا فيه إلا الأوائل، لأن الأوائل هم أصلا يعني أصحاب العقيدة. ما أظن أنهم يعني ما كانوا يعرفون هذه الأشياء يعني. لو كان أنهم لا يعرفون هذه الأشياء يعني، نحن ما مطالبون بأن نعرفها إن كانوا هم لا يعرفونها. كما يقول بعض الناس يعني في الفقهيات، يقول لك يعني الأوائل ممكن ما عارفين. كيف ما عارفين؟ كيف تعبدوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة يعني، والتدين لله سبحانه وتعالى والدينونة؟ فهذا كلام يعني بعيد المعنى، وبعيد يعني القرار يعني، لأنه لا يقر عند إنسان يعني عنده شيء من الفهم والعقل. نعم. يعني مجاهد يعني القائل بإقعاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى لو صح يعني ما هو معتبر، لأنه كلام الأفراد بعد ذلك يعني لا يحتج به. إذا كان يعني حتى الثقة إذا انفرد بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الناس يعني عندهم فيها نظر يعني أهل العلم الأوائل، ما بالك يعني هو يعني ينفرد أو يفسر تفسير ما عليه الناس. ثم حتى لو كان موقوف إليه ما هو معتبر، يعني إذا صح إليه يقصه هو يعني، نسأل الله أن يتجاوز عنه. لكن هو نفسه يعني فسر المقام المحمود كما فسره الناس بالشفاعة، فيكون هذا التفسير الثاني ضعيف. يعني قعد النبي صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى، هذا جل الله سبحانه وتعالى وعزه يعني في كبريائه وعظمته أن يكون معه يعني واحد من الخلق، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو في النهاية عبد. والرواية جاءت كلها أنه يسجد تحت العرش، كل الروايات جاءت يسجد تحت العرش، وأن الله يحد له، وأن الله يتركه يعني يعني زمانا طويلا هو لا يعرفه الآن، حتى يقال له أو يقول له ارفع رأسك وسل تعطه. وهذه الروايات يعني متفق عليها وكثيرة ومحفوظة وأشبه بالمتواترة، فما ممكن إنسان يترك هذا ويذهب إلى شيء أصلا يعني ما هو موجود عند الناس. والعجيب أنه موجود حتى في تفسير ابن جرير، وابن جرير كان لا يقول بهذا، فهذا من الدخيل على ابن جرير، لأن الحنابلة يعني رموه يعني بمحابرهم وبالبيض لأنه لا يقول بهذا، واعتبروه جهمي من الجهمية، ومنعوا جنازته أن تدفن يعني في مقابر المسلمين، اضطر الناس أن يدفنوه في بيته. حتى قال ابن خزيمة يعني ظلم الرجل يعني، لأنه هو مات بعده يعني في 1300 يعني أشهر، فقال الرجل مظلوم يعني مظلوم الحنابلة. والحنابلة طبعا هم أصحاب ابن خزيمة يعني، لكن ابن خزيمة لا يقول بهذا الرأي يعني، فقال سبحان من لا يحتاج إلى أنيس. فالذي يعني يقعد مع إنسان يعني من أجل أن يأنس به. سبحان الله. فهذه يعني المزايدات يعني التي تكون يعني بسبب الخلاف العقدي مع الآخرين، مع الآخرين، وهذاك يعني يؤول للآخر وهذا يثبت للآخر، للآخر. حتى أنا تعجبت من واحد دكتور يعني في جامعة محمد بن سعود في العقيدة، يعني روى حديث يعني يضع إحدى رجليه على الأخرى ربنا سبحانه وتعالى، وقال ما يصح لأحد ولا يصح لأحد أن يفعل هذا الفعل يعني. وتعجب الناس منه، يعني الناس اللي عندهم فهم وعقل تعجبوا من هذا الرجل يعني. هب أن الدارمي روى هذه الرواية، أنت توصل لها وتجمع كل الميتة والمتردية والنطيحة من الروايات التي لا يعرفها الناس، ما يعرفها الناس يعني عامة الناس ما يعرفونها والسابقين لا يعرفونها، وتقيم بها هذا المعتقد الفاسد، فسأل الله العافية. نعم. عمير بن عبد الله. أنا ذات عندي عمير بن عبد الملك. قالوا الصواب ما أثبتناه عمير بن عبد الله. نعم. السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلال السحاب. وروى ابن جرير أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن البرق فقال: البرق الماء. نعم، خلل. نعم، من خلل السحاب. نعم. وروى ابن جرير أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن البرق فقال: البرق الماء. وقوله خوفا وطمعا، قال قتادة: خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. وينشئ السحاب الثقال، أي ويخلقها منشأة جديدة، وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض. قال مجاهد: السحاب الثقال الذي فيه الماء. ويسبح الرعد بحمده، كقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي قال: كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد، فمر شيخ من بني غفار فأرسل إليه حميد، فلما أقبل قال: يا ابن أخي، وسع فيما بيني وبينك. وسع له فيما بيني وبينك. عنده وسع له. نعم. في. نعم. وسع له فيما بيني وبينك، فإنه قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه. فقال له حميد: ما الحديث الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الشيخ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. والمراد والله أعلم أن نطقها الرعد وضحكها البرق. وقال موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث فلا أحسن منه مضحكا ولا آنس منه منطقا، فضحكه البرق ومنطقه الرعد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه، وجه إنسان ووجه ثور ووجه نسر ووجه أسد، فإذا مصع بذنبه فذاك البرق. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد، هذا لا أصل له من كتاب ولا سنة، وهو من الخيال، لأنه في أشياء كثيرة يعني موجودة، يعني هو مش معناه لا أصل له أصلا، يعني موجود لكن لا لا لا لا لا لا أصل له من ناحية الإسناد يعني والطريق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هو موجود يعني في كتب القصص والوعاظ، يعني فيها أشياء مرات يعني دواهي، ولذلك هذا من نسج الخيال. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان وقال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثنا أبو مطر عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قال ورواه الترمذي والبخاري في كتاب الأدب والنسائي في اليوم والليلة والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن أرطات عن أبي مطر ولم يسمى به. وقال ضعيف يعني. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبيه عن رجل عن أبي هريرة قال رفع الحديث أنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده. قال وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الرعد يقول سبحان من سبحت له. وكذا روي عن ابن عباس وطاووس والأسود ابن يزيد أنهم كانوا يقولون ذلك. وقال الأوزاعي كان ابن أبي زكريا يقول من قال حين يسمع الرعد سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك في موطئه والبخاري في كتاب الأدب. هذا المفروض يعني. نعم. نعم. وقال الإمام يعني ذكره يعني لكن ما عنده إسناد يعني متصل. نعم. يمكن أحسن دعاء يعني من أحسنها. وقال الإمام أحمد قال حدثنا سليمان بن ابن داود الطيالسي قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا محمد بن واسع عن سمير بن نهار ستير سمير قال نعم كذا في حاميم والمسند وفي الأصل صحف إلى معمر. هو ستير بن نهار. نعم. السلام عليكم. ستير عن ستير بن نهار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد. وقال الطبراني حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر قال حدثنا عبد الكريم قال حدثنا عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكرا. وقوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء أي يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء، ولهذا تكثر في آخر الزمان كما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا عمارة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول من صعق تلكم الغداة فيقولون صعق فلان وفلان وفلان. وقد روي في سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا علي بن أبي سارة الشيباني قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال اذهب فادعه لي. قال فذهب إليه فقال يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له من رسول الله وما الله أم من ذهب هو أم من فضة هو أم من نحاس هو. قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. قال لي كذا وكذا. فقال لي ارجع إليه الثانية. فذهب فقال له مثلها فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك أحسن الله إليكم. فقال رجع إليه فادعه، فرجع إليه الثالثة قال، فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينما هو يكلمه إذ بعث الله عز وجل سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه، بقحف رأسه. فأنزل الله عز وجل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ورواه ابن جرير من حديث علي بن أبي سارة به. ورواه الحافظ ها في سمير هذا اي اثبت ان اسمه سمير من سطيب وسمير. انا عندي نفس عندي هذا وهذا ما جاب سطيب يعني ما جاب سطيب ما سطيب ما عندكم؟ لا ما جاب عندنا نعم سمير سطيب وسمير وشمس ما عندكم هاي والله ما ادري شتير كانوا في واحد من شتير من النهار الله اعلم ها بالسين هاي انا قلت بالسين كذا ممكن لا خلاص ما في شيء شتير لا لا ما في حرج نعم نعم. قال وراه الحافظ أبو بكر البزار عن عبدة بن عبد الله عن يزيد بن هارون عن ديلم بن غزوان عن ثابت عن أنس فذكر نحوه. وقال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان وقال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الرحمن بن صح بن صحار العبدي أنه صحار صحار صحار العبدي نعم أحسن الله إليكم من صحار العبدي أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى جبار يدعوه فقال أرأيت أن نبي الله بعث إلى جبار يدعوه لبعثه عندك كده ربنا أن نبي الله بعثه إلى جبار يدعوه عندنا في الخارج بعثه نعم أيوه يمكن بعث كان أقوى إلى جبار يدعوه نعم لأنه أصلا بلاغ هو نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جبار يدعوه فقال أرأيتم ربكم أذهب هو أم فضة هو أم لؤلؤ هو؟ قال فبينما هو يجادلهم إذ بعث الله سحابة فرعدت فأرسل عليه صاعقة فذهبت بقحف رأسه ونزلت هذه الآية. وقال أبو بكر بن عياش عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال جاء يهودي فقال يا محمد أخبرني عن ربك من أي شيء هو من نحاس هو أم من لؤلؤ أو ياقوت؟ قال فجاء صاعقة فأخذته وأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وقال قتادة ذكر لنا أن رجلا أنكر القرآن وكذب النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الله صاعقة فأهلكته وأنزل الله ويرسل الصواعق الآية. وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عامر بن الطفيل لعنه الله أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيلة يعني الأنصار قيلة وأبناء قيلة يعني الأنصار ثم إنهما هما بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يخاطبه والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه فحماه الله تعالى منهما وعصمه فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه الصلاة والسلام. فأرسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته وأما عامر بن طفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة فجعل يقول يا آل عامر غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية حتى ماتا لعنهم الله لعنهم الله. وأنزل الله في مثل ذلك ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة أخو أربد يرثيه أخشى على أربد لكن هو أخوه لأمه يعني ما أعرف أنه يقول أربد بن ربيعة لأمه. هاي مواصل خلاص معروف الشيخ بيقول كده يعني. أصلا معروف هو لأمه يعني. هاي لكن هذا العامل ده يعني قبل ما يجمع الناس يعني الغدة أصابته يعني في المدينة عند السلولية هذه. أي نعم، وقال اركبوني على فرس أو حصان يعني ما أموت يعني عند هذه المرأة، ومات لا جمع ولا أي شيء يعني. فناس السير يزيدوا يعني بعض الأشياء يعني. أي نعم. قال أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد والأسد والأسد، فدعني الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا مسعدة بن سعيد العطار قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثني عبد الرحمن عبد الله بن زيد بن أسلم. لكن عندك النجدي ولا النجو؟ النجو أنا ما ما ما ما مش كده؟ ما مشكلة عندي. هاي موجود يعني. فدعني الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد، مش كده؟ نعم. نعم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني قال حدثنا مسعدة بن سعيد العطار قال حدثنا بن سعيد من سعد من الخاري سعيد في الخارج قال سعيد وما أثبتناه هو الصواب لوقوعه في المعجم الكبير والصغير هكذا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسعدة بن سعد العطار قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثني عبد العزيز بن عمران قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن أربد بن قيس بن قيس بن جزء بن جليد بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدما المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيا إليه وهو جالس فجلسا بين يديه فقال عامر بن الطفيل يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال عامر بن الطفيل أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك أعنة الخيل. قال أنا الآن في أعنة خيل نجد أجعل لك الوبر ولك المدر. اجعل لي أيوة اجعل لي الوبر والمدر واجعل لك. لي الوبر ولك المدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فلما قفلا من عنده قال عامر أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعك الله. فلما خرج أربد وعامر قال عامر يا أربد أنا أشغل عنك محمدا بالحديث فاضربه بالسيف فإن الناس إذا قتلت محمدا لم يزيدوا على أن يرضوا. إذا قتلت محمدا نعم فإن الناس إذا قتلت محمدا لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب فتعطيهم الدية. نعطيهم نحن فنعطيهم الدية. نعم يعني نعم. قال أربد أفعل فأقبلا راجعين إليه. فقال عامر يا محمد كن معي أكلمك. راجعين إليه فأقبلا راجعين إليه. فقال عامر يا محمد قم معي أكلمك. فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسا إلى الجدار ووقفت معه ووقف معه نعم ووقف معه رسول الله يكلمه. وسل أربد سيفا فلما وضع يده على السيف يبست يده على قائم سيفه فلم يستطع سل السيف. فأبطأ أربد على عامر بالضرب فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانا بالحرة حرة راقم نزلا فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقالا اشخصا يا عدوي الله لعنكم الله. فقال عامر من هذا يا سعد؟ قال هذا أسيد بن حضير الكاتب. فخرجا حتى إذا كانا بالرقم أرسل الله بالرقم مشكلة نعم بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته. وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم أرسل الله قرحة فأخذته

قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. كيف يعني؟ قال شنو؟ أي الظل يسجد مع الإنسان ولا كيف يسجد الظل؟ يسأل. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. كل شيء يعني شيء دي ما قالوا نكرة مشيا كل شيء يعني يسجد لله سبحانه وتعالى حتى الكافر ذاته يسجد لله سبحانه وتعالى قرعا يعني ليس يعني طوعا يعني وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها يعني كل الخلق يعني مسلمون لله سبحانه وتعالى ففي إسلام دينونة وفي إسلام يعني استسلام من غير يعني تدين يعني كافر وما شابه ذلك في أمور كثيرة يعني يعرفونها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني وراء هذه الأمور ويحتاجون إليه إلا في مسألة السعة والدعاء هذه ممكن يعني ينسوا الله سبحانه وتعالى لكن يعني الخلق جميعا كان في آية الحج مشكلة ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر نعم النجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس هذا سجود الطاعة والخضوع الطاعة والخضوع يعني كثير من الناس أما يعني سجود الرهبة والخوف هذا كل الخلق يسجدون لله سبحانه وتعالى قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وهو ربها ومدبرها وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم وأولئك الآلهة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعا ولا ضرا أي لا تحصل لهم منفعة ولا تدفع عنهم مضرة فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك له؟ لا تحصل ولا تحصل له تحصل لهم ولا تحصل بأصابع مشددة عندك شنو؟ تحصل الأولى دي أي لا تحصل لهم منفعة ولا تدفع عنهم ضرا نعم لا تحصلوا نعم نعم فهل يستوي تدفع مضرة نحن لا تدرون شكل لكن لا تحصلوا عنده كده نعم نعم أي لا تحصل لهم منفعة ولا تدفع عنهم مضرة فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك له فهو على نور من ربه ولهذا قال قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم أي أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله في الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره أي ليس الأمر كذلك فإنه لا يشابه شيء ولا يماثله ولا ند له ولا عدل له ولا وزير له ولا ولد ولا صاحبه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإنما

كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهم بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها الآية، هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله وهو قوله فأما الزبد فيذهب دفاء وهو الشك، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهو اليقين، وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ الحلي عندك الحلي أي وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار، فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. وقال العوفي عن ابن عباس قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، يقول احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة ومما يوقدون عليه في النار أو ورمة ورمة يعني في رواية يعني رمة نعم في رواية أحسن الله عليكم. فهو قال ومما يوقدون عليه في النار فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد، فللنحاس والحديد خبث والمتاع والنحاس فللنحاس والحديد خبث، فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء، فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة، وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت، فجعل ذلك مثل العمل الصالح يبقى لأهله والعمل السيء يضمحل عن أهله، كما يذهب هذا الزبد وكذلك الهدى والحق جاء من عند الله، فمن عمل بالحق كان له وبقي كما بقي ما ينفع الناس في الأرض، وكذلك الحديد لا يستطيع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في النار نعم، فتأكل خبثه ويخرج جيده فينتفع به، فكذلك يضمحل الباطل، فإذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال فيزيغ الباطل ويهلك وينتفع أهل الحق بالحق، وهكذا روي في تفسيرها عن مجاهد والحسن البصري وعطاء وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. وقد ضرب سبحانه وتعالى في أول نعم ضرب الله سبحانه وتعالى في أول نعم سورة البقرة للمنافقين نعم في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين ناريا ومائيا، وهما قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، ثم قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وهكذا ضرب للكافرين في سورة النور مثلين، أحدهما قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب، والسراب إنما يكون في شدة الحر، ولهذا جاء في الصحيحين فيقال لليهود يوم القيامة فما تريدون، فيقولون أي ربنا عطشنا فاسقنا، فيقال ألا تريدون، فيريدون النار، فإذا هي كسراب يحطم بعضها بعضا. ثم قال تعالى في المثل الآخر أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فهذا مثل مائي. وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

نقف هنا. شاء الله. جزاك الله خيرا. آمين. هو انا